بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع إن شاء الله بإذن الله تعالى المجلس الثاني من مجالس الكلام عن سورة النبأ، يعني إنجاز لنا أن نقول التعليقات والخواطر حول سورة النبأ. نبدأ بقراءة الآيات، هنحاول ما نقرأش الآيات كلها علشان الوقت، لكن على الأقل جزء سابق مع جزء لاحق بسيط، بحيث أن يبقى فيه وحدة موضوعية كده، يبقى الإنسان حاسس أنه بيقرأ الموضوع على بعضه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. زي ما قلت في البداية أنه يعني أنا ما بعتبرش أن احنا بنفسر بس، لا يعني احنا ممكن بننقل أقوال المفسرين وممكن نضيف عليها شيء من التدبر أو الانفعال الإيماني والعملي المرتبط بثمرات الآيات، علشان برضو نبقى أمناء. يعني أنا بعتبر أنه التفسير مدخل للولوج في شتى مسائل الحياة، سواء مسائل عقدية أو مسائل فقهية أو مسائل حياتية، كلها بفضل الله عز وجل، لأنه القرآن فيه تبيان لكل شيء. ولما أنت تيجي تتعاملي مع مصدر البيان والتوضيح لكل شيء، يبقى بالتأكيد هتقابلي كل شيء من خلاله، بس تديله شوية وقت يحصل لك استيعاب أكثر. المرة اللي فاتت بفضل الله عز وجل كنا قلنا أنه الله عز وجل يعني كلمهم وخاطبهم، فيعني رد عليهم تساؤلهم واستغرابهم في التشكك والتخبط في قضية الأمر العظيم الجلل الذي قدره الله عز وجل، سواء كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو اليوم الآخر أو القرآن وتنزله، الأمر الجلل اللي هو بيدور في فلك هذه الأمور مجتمعة، وتخبطهم وتساؤلهم في هذا الأمر، واختلافهم فيه ما بين مصدق ومكذب، مقتنع وغير مقتنع، يضربه بالكهانة، يضربه بالسحر، يضربه بالشعوذة، يضربه بالتلقي من الأعاجم، والتخبطات اللي بيعيشها هذا الجنس البشري المتخبط. وبعدين ربنا أخبر إنه في النهاية سيعلمون علما يقينيا عندما لا ينفع نفسا إيمانها، عندما تقع الحقائق على مقتضى ما أخبر الله عز وجل سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وقلنا سواء كانت توكيدية أو مخاطبة لكلا الفريقين، الفريق المؤمن والفريق الكافر، كلاهما سيدرك حقائق الأمور عندما تتحول إلى علم يقيني وليس مجرد إيمان غيبي بالنبأ العظيم. وبعدين قلنا انه حصلت موجه بعد كده من الايات، تحسيها انها موجات متلاطمه، مقاطع سريعه، ودي طبيعه القران المكي، مقاطع قصيره سريعه كانها طرقات طخ طخ طخ، كلها بتصب في فلك انفعال العبد بقضيه الربوبيه، لانه لو استقر في قلبه ان الله هو الرب سينسحب تلقائيا بعد ذلك مع إيمانه بهذا الرب إلى تألهه. فدايما القرآن وخصوصا المكي يكسر من الطرق على هذه القضية والتعرض لها، قضية الربوبية. وبدأنا نذكر نماذج من آثار ربوبية الله عز وجل وأفعال ربوبيته لنا، وإحنا العقيدة إن الربوبية أفعال الرب للعباد، الإلهية أفعال التي يفعلها العباد للرب تعبدا وتألها، لكن الربوبية هي أفعال الرب للعباد من مطلق كرامه وجوده على العباد. فالنماذج اللي ذكرت في الآيات متتابعة بتدور في هذا الفلك، بدأت من أول ألم نجعل الأرض مهادا، النعمة المقريبة المشاهدة وكلمنا عنها، والجبال أوتادا، وقضية التثبيت والوتدية في الجبل، وكمان العلاقة اللي اكتشفوا بالعلم انها موجودة في العلاقة اللي بين الجبال وبين الأوتاد، وكيف انه اختيار القرآن للفظ الوتد لم يكن ابدا عبثيا، انما في توفيق يمكن جل لنا العلم الحديث شيئا من هذا التوفيق، ويمكن مع اتساع العلم اكثر واكثر أكثر نجد آثار أكثر وأكثر في هذا الباب. والحقيقة في باب أفعال الرب بالذات كلها اللي هي الخلق والإيجاد والإبداع، وهذه الأفعال كل ما بنخش في سنن الكون التي أودعها الله عز وجل في هذا الخلق، كل ما بيحصل لك ذهول عقلي وذهول فكري بالوقوف على بديع إتقان ذلك الرب الصانع الخالق سبحانه وتعالى. فقلنا المرة اللي فاتت التذكير بمنة تمهيد الأرض، منة من أثر ربوبية الله عز وجل وأفعال ربوبيته، التذكير بمنة تثبيت الأرض بالجبال الوتدية التي هي أوتاد للأرض، منة تذكير الإنسان بقضية الزوجية والأنس بالأزواج، وكيف أنه الزوجية شيء فطري طبيعي جميل، والزوجية بعمومها آية من آيات الله عز وجل. وزي ما قلت لك لو نظرتي في النبات، في الأزهار، في الحيوانات، في الطيور، في الأسماك، في الحيتان، في العصافير، في القطط، في هتجدي قضية الزوجية هي القضية المضطردة الموجودة بصورة ثابتة، يعني تشعرك بأنها سنة كونية أرادها الخالق سبحانه وتعالى، فيعني نثرها في القلب فجعلها قانون مضطرد. لكن في وجه خاص في الزوجية، وهي قضية الزوجية الإنسانية، بأنه الإنسان يبقى له زوج، يعني وخلقناكم أزواج أي زوج. الزوج في اللغة هي الفرد، ولذلك الاثنين على بعضهم اسمهم زوجين، بس بتطلق الزوج على اللي له واحد شبهه، يعني كلمة زوج بتطلق لأن الناس بتفتكرها مقصود بها الاثنين، لا، الزوج مقصود بها الفرد اللي له واحد شبهه، والاثنين مع بعض اسمهم زوجين. فربنا خلقنا زوجين زوجين زوجين زوجين زوجين، يبقى أو باعتبار الواحد زوج وزوج وزوج وزوج وزوج، ويبقى في الجملة الجمع أزواجة، كائنات تحوي هذه الزوجية. والزوجية أحيانا تأتي في القرآن أحيانا، لكن هنا الموطن يعني أقوى الدلالات اللي هي الزوجية بتاعت الذكر والأنثى، لكن ممكن تنسحب على بعض المعاني الأخرى اللي بتطلق في القرآن في قضية الزوجية، وهي قضية المماثلة. وأحيانا المماثلة ما بتبقاش بس في قضية إنه إحنا الاتنين بشر، لأنه الزوج الذكر والأنثى في البشر متماثلين في كونهم بشر، وإن كانوا مختلفين في إن ده زوج ذكر وزوج أنثى. فالزوجية مبنية على المماثلة مش على الاختلاف، لا ده هي المماثلة، فهو هي بشر وهو بشر، فبقى اسمهم زوج بشري، بس ده ذكر وده أنثى. ممكن أحيانا الزوجية بتنسحب في الصفة البشرية على المماثلة الفكرية أو العقدية، زي في آيات كتير في سورة الواقعة وفي غيرها من السور تتكلم عن زوجية المؤمنين. يعني مثلا ربنا في القرآن أحيانا يقول مثلا على سبيل المثال في زوجية الكفار، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني مراتهم، يعني لا يعني الذين ماثلوهم. فهي القضية أحيانا ممكن تنسحب المثلية واللي هي المماثلة، يعني مش عايز أقول المثلية وإن كانت لفظة صحيحة لغة، إلا إنها بقت مستبشعة بسبب الاستخدام العرفي المعاصر، فالإنسان بيكش منها يعني، فنخليها المماثلة أحسن. ف يعني برضو وخلقناكم أزواجا ممكن تنسحب إلى قضية المماثلة، ويبقى دي فيها بقى نوع من أنواع الامتنان الأخرى. يعني هي قضية الزوجية، سواء الزوجية التي بين الذكر والأنثى والأنس بين الجنس المتشابه، يعني مثلا ما بتشوفيش قط بيحب كلبة زي ما بيجيبوا في الكرتون كده، لا ده ضحك على البشر بس عشان يقنعوا البشر ان هم ممكن يتزوجوا مع اي عبط. وتلاقي واحدة عاملة حفلة بتتجوز كلب بره، بره والله، وواحد عامل حفلة بتجوز عروسة لعبة، وحاجات كده غريبة وبتقدم على انها نوادر، وحاجة يعني هاي ياي ولايك، مع انه ده انتكاس للفطرة ابشع من الحيوان، لانه الحيوانات عندهم نضج في هذه المسألة. فما تجديش زي ما قلت لك، ما تلاقيش مثلا كلب يحب قطة ولا قطة مثلا تحب حصان، وما فيش كده خالص. الزوجية المماثلة هي الفطرية الطبيعية، فاحنا البشر من جهة الزوجية المماثلة البشر يحب بشر، يعني الأكثر خصوصية في المماثلة داخل الجنس البشر اللي هي الالتقاء في الأفكار والالتقاء في الطبائع. يعني مثلا تجد الناس اللي بتحب الهزار بتحب تقعد مع بعض بيهزروا زي بعضهم ويضحكوا، بينما الناس اللي بتحب التفكير مثلا بتحب تتكلم مع بعضيها بيفكروا كلام من ده، زي ما برضو اللي بيحب الرقص والهجز عايزين يقعدوا مع بعض، بينما اللي أهل القرآن مثلا برضو حابين يبقوا مع بعضهم أزواج في قضية الاجتماع حول المماثلة في حب القرآن، المماثلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم، المماثلة في حب المسجد. يعني كنت بحس إن الأخوات بتوع الجوامع، كنا بنسميهم كده بتوع الجوامع بتوع المساجد، يعني غير الأخوات الطيبات الدينات، بس مش بتوع جوامع، ما عندهمش اللي هي قضية التعلق والشغف واللهفة على المسجد زي التانيين، لأ. فكل ما بتبقى فيه مماثلة في الأمور، كل ما بتجمع الإنسان، سواء كانت المماثلة في الجنس زي ما قلنا الجنس البشري بين الذكر والأنثى، ودي يمكن اتكلمت عليها المرة اللي فاتت بالتفصيل، النهاردة ممكن كمان نضم إليها بقية المعاني اللي هي أكثر خصوصية. يعني يمكن المعنى الأولاني أكثر عموما، لكن التاني ده أكثر خصوصية، وهي المماثلة في الفكر، في المنهج، في الاتجاه. يعني الأغنياء يحبوا يقعدوا مع الأغنياء اللي زيهم، الفقراء بيرتاحوا مع بعضهم، الأغبياء بيعرفوا يتعايشوا مع بعضهم، الأذكياء برضو بيعرفوا يتعايشوا مع بعضهم، وهكذا. يعني بتبقى المماثلة مريحة. ويمكن الأخوات اللي حضروا معنا في درس فقه النكاح، لما كنا بنقول في عوامل اختيار الزوج أو اختيار الزوجة بين قوسين، كن من ضمن نكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى. فإحنا كنا تكلمنا عن الآية الثامنة، كنا وصلنا للآية الثامنة وقلنا إن قضية الزوجية من المنن اللي يمتن الله عز وجل بها علينا، وزي ما قلت قبل كده إنه في معنى عام لقضية الزوجية اللي هي الزوجية باعتبارية المماثلة من الجنس البشري، وبعدين قلنا كمان ممكن تبقى الزوجية أضيق من كده وأخص من كده، وهي كل ما تبقى أخص كل ما بيبقى فيها يعني استشعار بالقرب، بالأريحية، بالسهولة كده. فهي من المنن. وزي ما قلت لك يعني يمكن الكلام قطع واحنا بنتكلم على قضية الجودة في اختيار الزوجية، الزوج اللي هو بينبني على قضية الزوجية والمشابهة يعني. وكنت بقول في ثنايا الكلام انه يمكن تحسي كتير قوي الصعوبة لما يكون في تباين شديد، كل ما يبقى تباين شديد مع الأشخاص مفيش مشابهة قد كده، كل ما بتحسي بمنة وجود المتشابهين، يعني اللي زيك، اللي بيستوعبك، اللي بيفكر بطريقتك، اللي أولوياته هي أولوياتك واهتماماته هي اهتماماتك ومحابه هي محبك. كل ما بنبقى في زوجية كل ما بتبقى أسلس. فدي من المنن. طبعا الموضوع لو فتحنا فيه أكتر، بس احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، فنكتفي يعني بالتعريج على المعنى الإضافي ده اللي احنا ذكرناه النهاردة. وبعدين وجعلنا نومكم سباتة، كبرضو آية أخرى من الآيات التي يذكرها الله عز وجل في قضية إثبات ربوبيته. وقلنا المرة اللي فاتت عن قضية النوم والإعجاز اللي ربنا وضعه في قضية النوم، وكيف أن الإنسان وهو نايم بيبقى البدن في حالة سكون وخمول وهدوء. وقلنا أن الحالة دي من أهم الحالات اللي بيحصل فيها تجدد للطاقة وتجدد يعني أنشطة الإنسان من خلال أنه بيتم مسح كل الإشكاليات الويست برودكتس اللي تكونت في جسمه أثناء النشاط والحركة. فهي عملية مهمة جدا وضرورية جدا للإنسان. وبعدين قلنا أن قضية النوم دي من غرائب الأشياء اللي ربنا تحدانا بيها وأعجزنا بيها في قضية الغيبيات كلها، لأنه الإنسان عاجز عن أنه يفهم كونه النوم وهو حي وروحه جواه. يعني احنا احياء وروحنا جوانا بس بننام، فتجد نفسك وانت نايم حاجة تانية، آية من آيات الله عز وجل، سواء في العلاقة بين روحك وبين بدنك، او في تحكمك ببدنك، او في انطلاق روحك بمعزل عن بدنك. يعني قصة بتبقى غريبة جدا. فتجد انه احساس الانسان بالعجز عن فهم يعني فهم حتة منه، جزء من قصته اللي هو عايشها في الواقع، ومع ذلك عنده مثل هذا العجز، بيحسس الإنسان بمدى محدوديته، مدى فقدته، مدى فقره، مدى يعني عفوا يعني جهلته. يعني احنا فعلا إنسان محدود جدا، على الأقل بتوقف الإنسان عند حده. وجعلنا نومكم سباتة، منا برضو من لله اللي امتن بيه علينا. النهاردة بقى مكملين مع بعضنا في نفس الموجات المتلاحقة من منا لله. دايما أقول وانت بتسمعي الآية وهي بتتكلم عن المنة، رقم واحد ركزي في فهم المنة، رقم اتنين حسي بيها، رقم تلاتة تشكري عليها. يعني انت لما تشوفي مهادة لازم تشكري عليها. وخلقناكم أزواجا. أنا كنت عندي امبارح أخوات بيزوروا، ربنا يبارك فيهم يا رب، كانوا بيزوروا لي يعني بنتي الحمد لله ربنا كرمها ونفعت، فكانوا بيزوروني يعني بيدخلوا السرور على قلبي. فهم بيزوروني كان من أجمل اللحظات إني حسيت بمعنى الزوجية ده، إنه قد إيه إحنا متشابهين وقريبين، إحنا نفس الفكر ونفس العقلية ونفس الشخصيات ونفس المحبوبات وكل حاجة قريبة خالص. بتحسي بسعادة غريبة جدا. كان موطن شعور المنة اللي استلزم بعدها إن أنت تقولي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. فلما تعدي على النعمة عدي عليها واشكري، حسيها وانفعي بيها واشكري. وجعلنا نومكم سباتة، الله لما تصحي من النوم الله يعني شوفي كنت تعبانة ازاي وازاي صحيتي كل حاجة متجددة ومختلفة، وازاي نمتي. الله بقى لما يبقى النوم كمان في منام حلو، اللهم انا اسألك رؤيات مبشرات، بتبقى تحسي انه يا ايه ده انا كنت في جنة وجيت ولا ايه. يعني برضو استشعري المنة، مش المنة بس البدنية، لا كمان والمنة النفسية والمنة الروحية. وبعدين بقى وجعلنا الليل لباسا. والحقيقة أنا كنت قاعدة أفكر يعني كتير، يعني كل كتب المفسرين طبعا بيقولوا الليل لباسا أي يتغشاكم، يغطيكم بظلمته، يستركم بظلمته. وبعدين العجيب في الموافقة هنا هو المقارنة بينه وبين لباسا، وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا، أي صيرناه لكم لباس. يعني إيه لباس في اللغة؟ أصل كلمة اللباس في اللغة من اللبس، يعني الحاجة اللي بتلبسها. هي العلماء قالوا يتغشاكم كما تتغشى الثياب البدن، يعني يجي عليكم كده زي ما هدومكم بتيجوا عليكم. بس الحقيقة انت بتحسي انه المعنى اللغوي اللي هو لفظ القرآن اعلى قوي قوي قوي من مجرد التفسير ده. يعني انا بذكر هنا القصة اللي كان الشيخ ابو اسحاق، اسال الله عز وجل ان يطيل في عمره وان ينفعنا بعلمه وان يبارك في صحته وعافيته، كان بيحكيها على سبيل التندر. يعني كان بيحكي بيقول كنت بقول خطبه وفي بلد اجنبي، وبعدين الخطبه من شروطها انها تبقى باللغه العربيه، فالمستمعين مش عرب ومش فاهمين اللغه العربيه، فبيبقى في مترجم بيعمل ترجمه فوريه للخطبه، انا اقول الكلمه وهو يترجمها، انا اقول المقطع وهو يترجمه، عارفه زي اي خطاب كده لحد بيتكلم بلغه اخرى وانت تسمعيه بس مباشر، تلاقيه عمال يقول الكلمه والمترجم ايه يترجمها لك عشان تفهميها. فهو بيقول اللافته الحلوه اللي فيها، بيقول وانا بقول في الخطبه استشهدت بقول الله تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ف يعني المراه لباس للرجل والرجل لباس للمراه، اهي دي شبه اللي احنا بنقولها النهارده، الليل لباس للبشر. فبيقول لقيته بيترجمها زي ار يور بنطلون اند يو ار زير بنطلون، بيقول انا حسيت بالقرف من الترجمه، قرف بنطلون ايه؟ بنطلون سروال، يعني الست سروال الراجل، مش ده معنى الايه خالص. يعني زي ما تقولي حاجز اللغه ضيع حلاوتها. ولذلك هي الفكرة كده برضو، لو أنا قلت الليلة لباسة أي يعني يتغشاكم ويلبسكم، بحس أنه يا ريتني ما قلت التفسير، يا ريتني كنت سبتها زي ما هي لباسة، لأنه معنى لباسة فيها معاني كتير أعمق وأغلى من أنه فقط يعني المعاني اللي بنحاول نفسرها بيها. بس لازم هنحاول نفسرها عشان اللي عنده عجز في فهم اللغة، لكن اللي عنده إحساس باللغة هيحس يعني إيه لباس. يعني أنت عارفة أن اللباس ده بيستر، بيستر يعني لو أنت عريان وأنزلنا عليكم لباسا إيه يواري سوآتكم. عشان كده كانت ستك الله يرحمها وجدتي الله يرحمها بتقول الليل ستوري، صح؟ مش كانوا بيقولوا كده؟ ستوري يعني يستر. دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ لا دي حلوة، ده الستر ده نعمة، الستر ده نعمة عظيمة جدا من عظمة الليل انه ستوري لباس، يعني يلبسنا كده يغطينا، نتستر فيه بذنوبنا ومعاصينا. ويا مذنوب ومعاصي اتعملت بالليل واتسترت. تقولي يعني الستر بالذنوب والمعاصي حاجه؟ ايوه، ما هو اصل انت لو اتسترت يعني دي ممكن تبقى اشعار انك ممكن يتغفر لك، لانه في الحديث سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. فلما الذنب يتعمل بيتستر يبقى انت ما تجيش اهبل وعبيط وتجاهر وكل امتي معافى الا المجاهرون، صح؟ يطلع متى يستره ربه ثم يستيقظ يهتك ستر الله عليك، ده انا كنت امبارح بعمل وامبارح اتفرجت وامبارح رحت رقصت وانت يعني وربنا سترك والدنيا كانت مستوره، ليه تفضحي نفسك وتحولي نفسك للا مؤاخذه يعني ليه؟ ده ربنا سترك يعني. فمن فوائد ستر الليل انه بيستر الذنوب اللي بتتعمل بالليل. معظم الناس بتعمل الذنوب بالليل على فكرة، وأحيانا بيبقى الليل فرصة جيدة جدا لتوفير قسط من الستر عليك أثناء ذنوبك، إلا بقى لو أنت إيه زي ما بقول بقى البعيد غبي هيصحى يقول أنا عملت، أو هيصور نفسه بالليل عشان ينشرها الصبح على الفيسبوك ويقول أنا كنت بعمل. يا أخي الليل كان ستوري، اسكت بقى اسكت. مفيدة؟ مفيدة جدا، مفيدة مفيدة ان ربنا يديك مساحة من الستر تجري انت فيها لعلك تتدارك نفسك بالتوبة فتأتيك المغفرة يوم القيامة. ولذلك امتن الله عز وجل علينا بأن سمى نفسه الستير، من أسمائه. ولازم تحس بمنة الستير دي، الستير هو اللي بيسترك يعني. فجعل الليل لباسه يلبسك، يعني تتلبس به، تتستر، تتستر. هي لا مؤاخذة الستر في المعصية بس، لا ده انت عارفة ان الستر في الطاعة بنفس لا والله احلى، احلى واروع من الستر في المعصية. الستر في الطاعة ده بيديك امان رهيب رهيب ضد الرياء، بيديك انس غريب بالله عز وجل، بيديك خلوة لا تجد مثلها. يعني انا كنت في مكان معين وبعدين ماشيه، ف بكلم حد هيقعد لوحده يعني، فبقول له هذا اوان ان تري الله من ربك حلواتك، لطالما عبدته في العلن الان لك سر، اري ربك ماذا تحت الستر. اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا. يعني مش شرط ان الستر دايما يبقى على زبالة زي ما احنا متصورين، وربنا ستر عليه وهو بيعمل معصية، وستر عليها وهي بتعمل كبير، وستر عليها وهي استغفر الله العظيم. لا، ممكن ربنا يسترك وانت بتذكره، ويسترك في قيام ليلك، ويسترك في صدقاتك، ويسترك في عبادتك، ويسترك في بكائك. وهي الحاجات دي سترها حلو جدا. انت عارف يعني ايه طاعة مستورة؟ طاعة مستورة يعني بلا شبهة من رياء. ما هو أصل مستورة هترأي مين؟ ما حدش شايف حاجة، فتبقى الدمعة نازلة من عيلك له وحده، يبقى الآية طالعة من لسانك وقلبك لله وحده، تبقى الصدقة خارجة من إيدك ومن قلبك له وحده. شعور عجيب في إنك تحس بالإخلاص. ولذلك كنا بنقول من ضمن علاجات الرياء ومن أهم وسائل جلب الإخلاص أن يكون لك خبيئة. خبيئة يعني ستوري مستورة. من أهم مواطن الخبايا الليل. ولذلك تسمعي عن السلف يقول لك زي إن العابدين لما مات الناس عرفوا إنه هو اللي كان يأتي إلى بيوت الفقراء بالليل ويضع أجولة الدقيق أمام بيوته، صح؟ يقولوا كده. كان يحمل الخبز والمثلا والشعير إلى بيوت الفقراء، وفلان وفلان كانوا يعرفون يعني يفعلون في ليلهم ما يريدون إمراره بلا رياء. محدش عارف، إنما بالنهار كل الناس شايفة، كل الناس عارفة، كل الناس متابعة. فستر الطاعة ده بيديك أمان، أمان ضد الرياء، تأمين على العبادة من الرياء. علشان كده حريك ما تخليش كل طاعتك قدام كل خلق الله كده، كله يلا يا بنات نعمل، يلا يا صحابي نعمل، يلا يا طنطاتي نعمل. مفيش حاجة كده في السر، مفيش حاجة يلا يا نفسي نعمل، يلا يا قلبي نعمل، يلا يا عيني نعمل. مفيش حاجة انت ونفسك شوية، علشان يبقى في امان ضد الرياء. كمان بقى الحاجه الرائعه كمان في في في في لباسه، زي ما قلت مش لباسه بس على المعصيه، لا لباسه على الطاعه كمان. الله على الخلوه والانس الذي فيها، مش بس تأمين ضد الرياء، لا دي ذوق لحلاوه المعيه. يعني تأمين ضد الرياء دي مرحله انك ما تبقاش بتسالم، لا في كمان بالزائد بقى، بالزياده انك انت بيحصل لك انس بالله عز وجل. يخلو كل حبيب بحبيبه، ويخلو المؤمن بربه، ويكلم رب ويسمع رب. لما تاتي بيتي تبع المناخوليه ولا ايه؟ لا مش تبع المناخوليه، مش تبع يعني درويش، لا خالص، لا انا بتكلم جد. يخلو بربه، يخلو في عباداته، يكلم ربه في سجوده، سجودي وقولي له، يكلمه ربه عندما يقرأ القرآن، يسمع كلام الله عز وجل، ويبقى واقف بيصلي الركعتين عمال يسمع من ربنا، وينزل تحت يكلمه، يقوم الركعة الثانية يسمع من ربنا وينزل يكلم هو ربنا في السجود. يعني أنا واحدة من الناس مش عارفة أقولها ولا ما أقولهاش، بس يعني كل الناس كانت بتعمل في البروجرام بتاع رمضان إن هي تقرأ كتير. من الأخوات كانت تقول، وأحيانا أنا كنت أقولها للأخوات، إن هي تقرأ الجزء اللي هي هتصلي بيه التراويح أو هتصلي بيه قيام الليل مثلا مرة ولا حاجة قبل بقى ما تقوم تصلي بيه. معرفش انا كنت شخصيتي احب اتفاجئ بيه. يعني انت حافظه القران بس بتخشي على ايه كده لها خضه كده، لها خضه وانت بتقريها في القيام، ولها انفعال تاني ولها شعور تاني، بتحسي لا بخضه. يعني انت ممكن تكوني قارياها بس، فكنت ما يعني ما بحبش اقرا الجزء اللي انا هسمعه في التراويح الا لما اسمعه، عايزه اتخض، عايزه اسمعه لاول مره. يعني طبعا مش بقول كده ان كل الناس تعمل، لا انا بس بقول عايزه اوصل شعوري باللي هو ده، هو انه تسمعي الايه تحسي ان الايه بتكلمك، القران بيكلمك، مش بس في القران لا وفي الدعاء كمان. يعني وانت بتدعي ربنا وعماله تحكي. يعني انا بحب دايما اقول ان في الدعاء حكاوي، الدعاء مش اللهم انا وانا وانا وشكرا، لا الدعاء حلو قوي المقدمه. انا قلتها في درس الدعاء اللي كان حاضر معانا، وكان مثال حلو قوي اللي دايما بضربه بتاع زكريا، سيدنا زكريا لما قعد يحكي القصه اللي هي في سوره مريم، ذكر رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. بعدين تسمعي القصة بقى هو عمال يحكي، إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب ولم أكن بدعائك ربي شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. كل المقدمة الطويلة دي ليه؟ ما تخش في الموضوع. لا ما خشش في الموضوع، لازم أتكلم أستمتع بالكلام مع الله عز وجل، وجودة العرض وجودة الشكاية وجودة المسألة وجودة يعني أنا مستمتع بإني بعرض ساقتي على ربنا وبحكي، بقول للربنا أنت هل تعلمي أن أفضل وأعظم وأجل من يسمعك هو الله؟ أحد منا أحيانا يجي يتكلم ويقول اسمعوني، أنتوا تسمعونيش ليه؟ ركزوا معي، اسمعوني صح؟ بس أفضل من يسمعك هو الله عز وجل اللي غالبا لا نكلمه لدرجة مش بهزر، بس ما حدش يعمل كده قدام الناس عشان ما يقولكوش من يوم ما سمعته الدكتور اسمعي جننته، لا لا لا، بس أحيانا بتحسي ان انت عايزة تقعدي في جنب تكلمي ربنا. هما طبعا الناس اللي هيشوفوك هيقولي مجنونة، فما تخليهمش يشوفوك ماشي، بس انت أحيانا ممكن تقعدي تقولي يا رب أنا أي حاجة بقى انت عايزاها، وانا تعبت قوي يا رب وما انتش قادره، ونفسي تكرمني، نفسي ارجع اسجد تاني، وانت عالم انا كنت بحب ان انا اسجد، كنت بحس بسعاده وانا ساجده بين يديك، بس انت عالم ركبتي دلوقتي ورقبتي، بس انت قدرت تشفيها لي علشان انا نفسي اسجد تاني، نفسي احس بحلاوه الانس وانا حاطه مناخيري على الارض. انت بتعملي ايه؟ ما انت ممكن تقولي يا رب ارزقني الشهود امين مع السلامه. لا القصه بتبقى حلوه، الحكايه تبقى حلوة، انك تحس ان ربنا سمع لك، لا دي ده شعور تاني. وصدقيني والله العظيم لو استشعرتي ان الله يسمعك لن ترغبي في ان حد تاني يسمعك غيره، يعني هتحسي باكتفاء، مش فارق معايا جوزي ما بيرضاش يسمعني، واحدة تقولي اصل جوزي بقى احكي لي يقولي خلاص ما بيرضاش يسمعني، امي اجي اقول لها تقول اللي بقول لك يا بنتي اتوجعت دماغي، ها اصحابي كل ما اتكلم يقعدوا يتكلموا مع بعضهم وانا خجوله ما بعرفش اتكلم فمحدش بيسمعني. طب ما جربي كده تسمعي ربنا هيسمعك، وهتحكي كويس قوي وتتكلمي كويس قوي، جربي وهتنبسطي قوي وهتستغني قوي، استغني غني مغني، من معاني الغني انه غني يغني، فهيغنيكي برضه قوي قوي. مش عايزه اخش في الموضوع، لكن عايزه اقول انه معنى لباسه اللي هي حلاوة اللغة العربية يعني، ولذلك أنا بحس أنه من أهم أبجديات معايشة القرآن أنك تفهم عربي، لأنه بيبقى أحياناً اللفظ مش هينفع أقوله، ولو قلته بكلمة تانية هبوظه، هبوظ الإحساس اللي فيه. أما أسمع الليلة لباسة أحس يعني إيه لباسة؟ يعني إيه سترنا؟ يعني إيه مغطينا؟ يعني إيه جايب دفى؟ عارفه اللباس بيدفي؟ جايب دفى، الدفى ده جاي في لحظات الانس بالله عز وجل، دفى غريب، سعاده غريبه. على فكره كانت رابعه وابراهيم ابن ادم وغيرهم من العباد كانوا يقولون نحن في جنه لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف، لو يعرفوا حلاوه اللي احنا فيه كانوا يقطعوا نفسهم عشان يذوقوا من الحلاوه. يعني دوما الليلة لباسة نعمة. هتفتكري لما عصيتي بالليل وستر عليكي، اه هتحسي النعمة وهتشكري، هتقولي الحمد لله انك سترتها عليا يا رب، زي ما سترتها اغفر لي. ممكن تصلي ركعتين توبة بعد الدرس، بعد ما تحسي بالذنب اللي انت كنت عاملاه، فاكره ما انت افتكرتيه دلوقتي، يلا توبي بقى، توبي بقى، وتجدد على قلبك الوجع بتاع الذنب اللي كنت بتعمليه، اه توبي بقى، او تستشعري نعمة انه يا على ركعتين القيام، وانا بكلمك لوحدي وانت سامعني لوحدك، وانا ابص، انا بحس، معلش معلش بحب الكلمة دي، انما اشكو بثي وحزني الى الله. مش بتحسيها كانت حلوة قوي؟ ها حلوة قوي، لو هو بس اللي سمعني، مش عايزة كنتوا تسمعوا حاجة. عارفين في قول العلماء سوف استغفر لكم ربي، يعني قالوا انه اجل طلب الاستغفار لهم لحينما يخلو بربه، عشان تبقى اعلى واوقع. في اقوال طبعا كتيره جميله اخرى، لكن انا بنتقي ما يناسب الليله لباسه. نعمه، اه نعمه، اللهم لك الحمد، ايوه طبعا اللهم لك الحمد، يا الحمد لله على ان الليله لباسه. كمان كفايه كده، كفايه كده، نعم ده النعم كترت قوي علينا، احنا عمالين من ساعتها نعد نعم، لا خدي كمان نعم. وجعلنا النهار معاشا، جعلك النهار في نهار، والنهار ده محل المعيشة، ويلا ونقوم ونشتغل والتعايش والمعايشة، وانا وانت نعيش سوا، ونخرج ونتقابل ونشتري ونبيع وناكل ونتزامل ووظائف حياة دنيا. انت تشوفي الناس في دنيتها الدايرة، تحسي ان ايه الزحمة دي، ايه التدخل ده، ايه التقاطع ده، بس ده شيء لابد منه. محدش فينا يقدر ينقطع منفرد طول العمر، محدش يقدر يفضل عايش طول عمره في الليلة لباسة، محتاج يخرج للنهارة معاشة، اكل ازاي واشرب ازاي واشتري هدوم منين، يعني الهدوم دي بتتصنع منين، والقطن اللي بيجي لها بتزرع منين، والاسواق اللي بتبيعها وبتشتريها فين، دي دنيا. يا سبحان من جعل لبعضنا في بعض منفعة وتقاطع، فاستلزم هذا منا معايش، لازم نعيش بعضنا. تفتكر في انسان يقدر ينعزل تماما ويقول انا هعيش لوحدي؟ لا يمكن، لازم معاشا، لازم محتاج خباز يعمل له الخبز، ومحتاج طباخ يجيب له، ومحتاج بياع يجيب له الفاكهه والخضار، ومحتاج صانع يصنع له الملابس، ومحتاج طبيب يعالجه، ومحتاج صيدلي يجيب له الدواء، ومحتاج ومحتاج ومحتاج. فاحنا تدخلنا في بعضنا، ده جعل الحياه تمشي بالصوره التي ارادها الله عز وجل، متقاطع. وبعدين نقول النهار معاشه فيه محل المعيشه، محل التعايش، محل التداخل، والتداخل ده نعمة، لأنه الإنسان مخلوق يأنس. وربنا لما خلق آدم في الجنة استوحش، في الجنة، الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يستوحش. وبعدين الأخوات تسمع كلمة تقولك إزاي ده، أنا لو كنت بكره كنت استوحشت خالص، بتهيالك حضرتك انت لا أبدا، بالعكس ده انت منته، فلو كنت هتستوحش أكتر منه، لأنه نبي معان، ومع ذلك استوحش. فرح ربنا خلاله إيه؟ حوا من ضلعه، أنثى جميلة لطيفة ظريفة، طلعت من دول عشان تتونس بيه ويتونس بيها، ويحصل مثل هذا الأنس، فتسمى إنسان، لأنه بيأنس، لازم نأنس. فعلى الرغم من إن الليلة لباسة، إلا إنه النهار معاشة، ويبقى لا، في نعمة تانية اسمها نعمة الجمع بينهم. يعني لما تقرأي نعمة الليلة لباسة، أنا قلت لك شوية منها، والنهار معاشة طبعا الأخوات اللي هم بيحبوا بحب الناس وأقعد مع الناس وأخرج من الناس وأكلم الناس وكده، بتحب الحياة اللي هي، فأول ما أقول لها نعمة النهار معاشة تقول لك الله على النهار معاشة، وسكي بقى على الليلة لباسة، ده أنا ما بحبش الوحدة وبخاف من إني أبقى لوحدي وبقلق، مش فبتتبسط قوي من الزحمة والعيلة ولمة الأسرة ولمة الأصحاب ولمة الشلة، وبتحب قوي الهيصة دي. فأول ما أقول لها لا النهار معاشة نعمة، تقول لك أحلى نعمة، والله نعمة جميلة جدا جدا. لا أنا عايزة أقول إنه كمان في نعمة تانية، وهي نعمة الجمع. يعني أنت لما تحطي الليلة لباسه والنهار معاشه، الاتنين مع بعض دي في حد ذاتها نعمة. لما لزقنا، لما كانت دي لوحدها نعمة، ولما كانت دي لوحدها نعمة، ولما لزقناهم مع بعض بقى في نعمة طالعة من لزقهم مع بعض. من فضلك يا إيمان اقفلي المايك، إيمان علي اقفلي المايك تعبتيني. لما لزقناهم في بعضهم بقت نعمة تانية، وهي نعمة إمكانية استيعاب الطاقة البشرية. الإنسان على الرغم من إنه إنسان، واللي بيحب الهدوء على الرغم من إنه بيحب الهدوء، إلا إنه ولا واحد من الاثنين يقدر يكمل على طول. لو جبت إنسان بيحب الهدوء سجنتيه حبس انفرادي مخه بيلسع. لو جبت إنسان بيحب الهيصة بعد يومين هيصة بيجيله صداع وينهار ولا قدر، علشان في نعمة تانية هي اسمها نعمة التبادل، انه دي تيجي تفصل دي، ودي تيجي تريح دي، ودي تيجي بعد دي تهديها، ودي تيجي بعد دي تفرحها وتقيصها. ده دي كمان نعمة تانية. نعمة تانية محتاجة كمان اللهم لك الحمد. يعني كان في اللهم لك الحمد على وجعلنا الليلة لباسا، لا لا لا، ده من الأول. ألم نجعل الأرض مهادة، اللهم لك الحمد، والجبال أوتادة، اللهم لك الحمد، وخلقناكم أزواجة، اللهم لك الحمد. وطبعا بتاعتك بتبقى فيها اللهم لك الحمد قوي، صح؟ كنت دايما أضحك مع الأخوات أدعي اللهم أصلح، اللهم أهدين، اللهم نجح الطالبات، اللهم أول ما أقول اللهم زوجي الأخوات الجمع يرتج بالدعاء بسم الله ما شاء الله. ليه؟ بتاعتهم بقى يعني محتاجينها مزنوقين. ففي نعم من دول هتلاقيكي بتقولي دي بتاعتي قوي، اللهم لك الحمد. يعني وجعلنا نومكم سباتة، اللهم لك الحمد قوي قوي. يعني انا كواحدة مثلا انا مريضة بحاجة معينة، سبحان الله ان ما فصلتش بالنوم بموت فعلا والله. ما بحسش قيمة النوم كاملة الا لما يجيلي الاتاك واحس ان انا لو ما نمتش هتجن، ولما نام اصحى سليمه. يا اقرا بقى وجعلنا نومكم سباتة، ده انا بحس احيانا ان عايزه اسجد شكر من الانبهار. اللهم لك الحمد، صح؟ قولي معايا، مش مهم تفتحي المايك بس قوليها مع نفسك، اللهم لك الحمد. وجعلنا الليل لباسا، سواء انت لباسا على المعصيه وستر اللهم لك الحمد، او اخفاء للطاعه فامن وجلب انسا فاللهم لك الحمد برضو. وجعلنا النهار معاشة، وناكل ونعيش ونقابل ونضحك ونهيص وننبسط ونبتلى بالناس برضو ونصبر ونفرح بالناس ونشكر التعايشية دي برضو اللهم لك الحمد. يا للنعم، يا له من رب منعم متفضل. وبني أنا للأسف المحمول النت قطع مني فترة طويلة، فمش عارف هل يسعنا أن احنا نكمل كمال 10 دقايق ولا نوقف عشان نجيبهم مع بعض، لأن اللي جايين متصلين. السماء والشمس والسحاب، لا ما ينفعش نقطعهم، لازم نقولهم على بعض. خلاص أنا هقف علشان أدي مساحة للأسئلة. بس أرجوكي، انا ما بعتبرش ده درس تفسير عادي، يعني زي الدروس دورات التفسير اللي بعملها اللي هو نقرا كلمه معناها معنى الايات هدايه الايات. لا، انا اللي يهمني من درس التفسير اللي انا بسميه تدبري او انفعالي او ايماني الشعور بالايه. علشان كده بعد ما اخلص ادي لنفسك 5 دقايق، ما تقولهمش ان انا خلصت، لا، زي ما انت قافله على نفسك الاوضه، ده ان كنت قافله على نفسك الاوضه. انا قافله على نفسي الاوضه وطردهم كلهم بره، يعني حتى جوزي اللي خدت منه المحمول قلت له اطلع بره معلش الله يكرمك عشان اركز مع اني اتزنقت وخدت محموله عشان اكمل المحاضره. بس هنخلي الباب مقفول علينا 5 دقايق حتى بعد الاسئله، كانك لسه في الدرس. واري الايات تاني، اقريها مره 2 3 وحسي بالمعاني علشان تقولي بعدها اللهم لك الحمد من قلب حاسس، من قلب مستشعر المنة. عارفة لو ما عملتش كده يبقى ما استفدتش بالدرس، ما تزعلش مني يعني، لأن الثمرة الإيمانية أهم ما من مجرد التنظير العلمي. مضطر اكتفي بهذا.